بجهنم بجهنم يومئذ سمي عين تنوين بالضم مقلب ميم مخفان بالباء المكسورة بغن تمام بغن حركتين سمير بصير بصير ها سميع بصير حين لام شدة تنوين بالضم منقلب الميم مخفى عند الباء المكسورة حركتين حل بها بهذا بهذا حل بهذا تمام صو ميم حرف غن مشدد ها ميم ايه ولا ميم ايه يبقى ميم شدة تنوين بالضم عند الباء المكسورة بغنة حلو بها بهذا بهذا حل طب صمم طب ماشي طب قولوها تاني صو ميم شدة تنوين بالضم منقلب عند الباء المضمومة صم بو بك من بك من ها صم بك من تمام طب الدليل مع بعض تنفس الإسهاب عند الباء بنمر غنة مع الكفان آخر صفحة هنقولها طب الرجال يقولوا كده الرجال صفحة 43 مين؟ مين؟ نون ساكنة مقاربة لميم عند الباء المفتوحة لغن حركتين من بني من بني كمل بعدها ها؟ مين؟ نون ساكنة مقاربة لميم مخفى عند الباء المفتوحة لغن حركتين من ب بعدي بعدي كو بعدكم كم بعدكم من بعدكم مشتا همزة وصل تسقط وصلا نون ساكنة منقلبة لميم مخفى عند الباء بغنى حركتين فانبا جا فانبا جا ست فانبا جا ست تمام أ نون ساكنة ميم مخفى عند الباء المكسورة قلنا حركتين أنبي يا أنبي يا ألف ألف مد متصل واجب أربع حركات أب أنبياء الدليل والثالث غاب عند الباء ميما مع الإخفاء طب اسمعوا مني السطر ده اسمعوا فقط ماشي أ نون ساكنة منقلبة لميم مخفى عند الباء المفتوحة بغن حركتين أنباء ألف مد متصل واجب أربع أو خمس حركات إي أنباء إي يا نون ساكنة منقلبة لميم مخفى عند الباء المفتوحة بغن حركتين ينبغي ينبغي ن فاء ساكنة نف سين تنوين بالكسر منقلب بميم مخفى عند الباء المكسورة هن حركتين نفس بما بما نفس بما إيه إص لا إص لا حاء تنوين بالكسر منقلب لميم مخفى عند الباء المفتوحة بغن حركتين إصلاح با بين بين إصلاح بين والثالث الإقلاب عند الباء ميمًا بغنة طب نسمع من النساء سطر أربعة والي والي دا والي دا الميم مخفى عند الباء المكسورة وغنى لولدي. أحسنتم. خالي خالي خالي راء تنوين بالضم منقلب لمين عند الباء المكسورة لغنة خبير بي ما بما خبير تمام علي علي ما مين تنوين بالضم لمين لغنة عليم بي ما بي عليم سامي سامي سامي عين تنوين بالضم منقلب لمين فعند الباء لغنة سميع بصير بصير بصير سميع بصير. هقول الحرف وانتوا تجمعوا. سو لام ساكنة طا لا جمعتوا نون تنوين بالكسر منقلب لمين مخفى عند الباء المكسورة ها ذا واو ساكنة دي يا تاء تنوين بالضم منقلب لميم مخفى عند الباء المكسورة قولنا حركتين قا د ري ها هي نون تنوين بالكسر منقلب لميم مخفى عند الباء المكسورة قولنا حركتين حين بي اي ذا ساكنة نو ني مش بإذ مش مقلقلة بإذ ني ها خا بي يا نبطة فيها حركتان راء تنوين بالفتح منقلب لمين مخفى عند الباء المفتوحة بقولنا حركتين قريرا من ذات صي تصير رن تصيرا خبيرا بصيرا و ب راء شد تنوين بالفتح منقلب لمين مخفى عند الباء المكسورة بقولنا حركتين و لي تا دا تي ورم ما نون ساكنة منقلبة لمين مخفى عند الباء المكسورة بقولنا حركتين يا دي لي من بي زا كي يا شدة وفتحة تاء تنوين بالفتح منقلب لمين مخفى عند الباء المكسورة بقولنا حركة زي و يا ساكنة ري جو دال تنوين بالضم منقلب لمين مخفى عند الباء المكسورة بقولنا حركة زي بي بن جودة الدليل من هذه الكلام عند الباقي بمن يغنى دمع الإخفاء بعدين وخدنا الإظهار وخدنا الإظهار وخدنا الإظهار حروفه همزة هاء عين حاء غن إدغام يرملون إقلاب ينمو يرملون ينمو ران اثنين تمام الاقلاب الاقلاب الاقلاب تمام وكده خدنا ايه ثلاث احكام من احكام النون ايه الساكنه ان شاء الله في غدا ان شاء الله ناخد الاخفاء والميم الساكنه اهم حاجه المعلومه تصل تصل الى ايه باي اسلوب طبعا النون بيان في مرونه مش تجمع مش تعصب للراي ولا تعصب وليس ايه قران انزل بل هو ايه وسيلة وليست ايه؟ وسيلة وليست غاية للتعلم، هي نعلم ايه؟ الأولاد، وأي طريقة توصل لزي الطفل نوصلها إن شاء الله عز وجل، تمام؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.